الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو أحمد. نعم، كيف حالك يا شيخنا؟ ربنا يحفظك ويسترك، الحمد لله بخير. أطلع عمرك وبارك فيه. نحن نقرأ مؤلفاتك القيمة ونستفيد من آفات ثقافتك الواسعة. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. يا فضيلة الشيخ، كنا نقول إن أمكن أن تتكلم العربية الفصحى لنستفيد، نحن لسنا العرب. استعمالك اللهجة المصرية تضيع عن كثير مما تقول. نعم، ربنا يبارك فيك. حاضر. وليتك تستعمل العربية الفصحى كما كنت تكتب في مؤلفاتك. أنا هقول لك يا أبو أحمد على وجهة نظري، ربنا يبارك فيك. يعني إيه يعني سبحان الله، دائما انا بحاول اخاطب الطبقه الكبرى. انا الحمد لله رب العالمين، يعني مش عاجز ان انا اتكلم باللغه العربيه الفصحى، لان انا ليا 147 مؤلف بفضل الله كلهم باللغه العربيه. بس المشكله اني اخاطب يعني الطبقه الكبيره من المسلمين، اغلبهم يتحدثون اللغه الدارجه البسيطه. فانا بحاول بقدر الامكان ان انا اقرب الدعوه بالاسلوب البسيط عشان يفهموني، والا لو تكلمت باللغه العربيه الفصحى هيفهمني فئه معينه، والفئه الكبيره جدا او المساحه الكبيره جدا، وصار طبعا حقيقي واضح يعني، والفئه الكبيره جدا ممكن ما تكونش فهماني. فانا بحاول بقدر الامكان، والله ليس عجزا عن الكلام باللغه العربيه، لكن بحاول ابسط. يعني هم ارسلنا من الرسول الا بلسان قومه ليبين لهم، فلسان قومي الان بلسان بسيط، بنحاول بقدر الامكان، وسؤال حقيقي طبعا واضح، فبحاول بقدر الامكان ان انا اوصل الدعوه بلسان قومي اللي هم الناس البسطاء، عشان نفس الناس دولت ربنا يكرمهم نبيهم ويبارك فيهم ويجمعنا بيهم في الجنه، وربنا يجمعنا وياك يا ابو احمد في الجنه. الاستاذ عمر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحب حضرتك قوي والله. احبك الذي احببتني فيه. لو سمحت كنت عايز اطلب من حضرتك هديه انت بقى اللي تقدمها للنبي. عيني. انك تصلح ما بين الاستاذ عمرو خالد والاستاذ مصطفى حسني، وبين بقى الشيخ ابو اسحاق الحويني والشيخ محمد حسان، يعني تصلح ما بين الناس دي، لان الناس دي يعني بنعد اللي في شد ما بينهم وكده. ربنا يبارك فيك. بقى يعني خد الثواب بتاعهم واصلح ما بين الناس دي، لان حضرتك ربنا يبارك فيك اللي هم في شد ما بينهم وكده. ربنا يخليك يا استاذ عمر. اولا يعني كل الدعاء اخواننا وحبايبنا، والله يعني الحمد لله احنا بنتقرب الى الله بحب كل اخواننا الدعاء، وان كان في خلاف بين داعيه او بين اخر، احنا بنقول وبندعوهم من هنا والله ان الكل يعني يتصالح ويتصافى، ويعني وربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين، ويحفظ الجميع وينفع بالجميع يا رب العالمين، ويفتح بهم قلوب المسلمين يا رب العالمين. يعني ان شاء الله ننسى الخلافات وربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. احنا يعني بنقول وبندعو كل دعاة الامه انه يتكتفوا ويحبوا بعض ويعينوا بعض، ولو في حد اخطا، وما حدش فينا ما بيخطئش، لو حد فينا اخطا ناخد بعض في حضن بعض ونصلح اخطاء بعض ونعين بعض، وما فيش مانع ان احنا يبقى اتصالاتنا ببعض. وقبل ما ادي الدرس، ايه المانع ان انا اتصل باخويا من الدعاء واستشير واساله ويستشيرني ويسالني، ويبقى في ما بيننا كده الفه وموده، ويبقى كلنا كده اسره واحده. ربنا يبارك في جميع رب العالمين. طلبه جميل استاذ عمر. السلام عليكم. استاذ محمود من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الله يعز حضرتك ويبارك فيك. الحمد لله بخير. اخبار صحتك ايه؟ الحمد لله اخي العزيز، ربنا يعزك. الصحه يا رب يا فضيله الشيخ. يا رب احنا وانت جميعا. بس بقول لحضرتك ايه؟ اتفضل. لو اولا لو سمحت عايز رقم تليفون حضرتك. تحت امرك، تاخده بكنترول عينيا. حاضر. الله يجزيك خير. اتفضل. ثانيا لو يا ريت تدي نصيحه للشباب بس. حاضر. يا ريت بعد حضرتك تدي نصيحه للشباب. عينيا. حاضر. بالنسبه للسيد اللي حضرتك بتتكلم عنها دي. انا نصيحتي للشباب الحقيقه بقى في هذه المناسبة الجميلة، إن بالله عليكم يا ريت كل واحد فيكم يجيب كتاب سيرة الرسول عليه السلام ويقرأ سيرة النبي، يعرف حبيبه. شوف أنت لما بتحب، سامحني يعني، لعيب كورة ولا فنان ولا غيره، وبتقرأ عن إن في كتاب بيقول قصة حياة الممثل أو قصة حياة الفنان أو اللاعب ده، بتجيبها وبتحرص عليه. لا، من باب أولى بقى تجيب كتاب سيرة الرسول عليه السلام، تقرأ سيرة حبيبك وتعرف حياته، تضحياته، أخلاقه، معاملاته، غزواته، تعرف كل حاجة عنه، عشان هتحبه أكتر وأكتر لما تعرف سيرته وتعرف قد إيه هو ضحى صلى الله عليه وسلم عشان إحنا نبقى مسلمين. أكيد ساعتها هتلاقي نفسك بتنقاد إن أنت تتبع سنته وتمشي وراه. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. الأخت مها، السلام عليكم. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا بحضرتك. والله احنا بنحب حضرتك في الله. ربنا يحبك ويسترك. بعد اذن حضرتك. اتفضل. والله انا بس عندي سؤال بس يبعد عن الحلقه شويه. اتفضلي. والله انا قاعده في البيت مع حماتي وكده، وجوزي يعني في بيت عيله. نعم. بس انا منفصله في شقه لوحدي. نعم. حماتي على طول عامله لي مشاكل، وعلى طول يعني دايما محسسه جوزي ان انا وحشه،